الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. وأن لا يكون دليل حكمه أي الأصل شاملا لحكم الفرع. يعني الدليل الذي دل على أن الخمر حرام هو يدل على أن النبيذ أيضا حرام، فلماذا تقيس؟ لماذا يشترط هذا؟ للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل. أنا قرأت هذا أمس أولا، وثانيا على أنه هذه علاوة على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة وهي الخمر أصلا لبعضها وهو النبيذ، ليس هذا بأولى من العكس، ليس هذا بأولى من العكس. يمكنك أن تجعل الخمر أصلا النبيذ أصلا والخمر فرعا، لماذا لا تجعل؟ إذن هذا تحكم، هذا إيه؟ أن تجعل بعضه أصلا والآخر فرعا من غير دليل، من غير ترجيح، ترجيح بلا مرجح، يسمونه إيه؟ تحكم، يسمونه تحكم، تتحكم. مثاله ما لم يستدل أو ما لم يستدل على ربوية البر بحديث مسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم. لماذا لا يكون هذا مثالا؟ فإن الطعام يتناول الذرة كالبر، يعني كما يتناول البر سواء، فلا فرق بينهما في أن تجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا. يعني أسأل سؤال وهو إيه؟ لماذا لا تعتبر، لماذا لا تشترط هذا الشرط؟ لماذا تشترط هذا الشرط؟ أليس بإمكانك أن تقول هذا دليلان على مدلول واحد، دليلان على مدلول واحد، يعني النبيذ حرام هذا هو المدلول، النبيذ حرام هو المدلول، له دليلان، ما هما؟ أولا القياس، وثانيا دليل هرمة الخمر، دليل هرمة الخمر. فهمتم السؤال؟ يعني المدلول هو أن النبيذ حرام، المدلول إيه؟ أن النبيذ حرام، يكون له دليلان، ما هما؟ الدليل الأول هو القياس كما هو واضح، أنت تقيس وتأتي إلى هذا المدلول، والدليل الثاني إيه؟ هو الدليل الذي دل على أن الخمر حرام. لماذا لا تفعل هكذا؟ ولماذا تتعنت ويعني تتعصب وتشترط هذا الشرط؟ لا يجوز أن يشمله دليل الأصل، لا يجوز أن يشمل الفرع دليل. لماذا؟ في حين أنك تأتي فيما يأتي في مباحث العلة، ومن شروط العلة، ومن شروط العلة كما سنقرأ الآن، وسيأتي من شروط العلة أن لا يتناول، من شروط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار. يعني دليل العلة، هناك مثلا في بعض الأحكام يوجد دليل على علته، تفترض أن الله قال أنا حرمت الخمر لإسكاره على سبيل الفرض، فهناك دليل على أن علته إيه؟ الإسكار. فهمتم؟ هذا الدليل، هذا الدليل الذي دل على العلة لا يدل على حكم الفرع، لا يدل على هذا شرط كما سيأتي. إذن من شروط العلة، من شروط العلة أن لا يشمل دليلها حكم الفرع، أن لا يشمل دليلها، من شروط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع، لا بعمومه أو بخصوصه. لا بعمومه يعني إيه؟ أن يكون تحته فروع كثيرة، أو بخصوصه يعني إيه؟ ليس له إلا فرع واحد خاصة. فهمتم؟ يشترط هذا، يشترط إيه؟ أن لا يكون الدليل الذي دل على العلة شاملا أو متناولا لحكم الفرع، كما هنا كما في مسألتنا، يشترط أن لا يكون الدليل الذي دل على حكم الأصل شاملا ومتناولا لحكم الفرع سواء بسواء. المسألتان نظيرتان، تفهمون كلامي؟ المسألة التي تأتي والمسألة التي أمامها أمامنا الآن نظيرتان، هما إيه؟ لا يشمل دليل الأصل هنا في مسألتنا، لا يشمل دليل الأصل حكم الفرع، والمسألة التي تأتي لا يشمل دليل العلة حكم الفرع. المسألة هنا مثل المسألة هنا، جيد. وفي المسألة التي تأتي نجد هناك قيلا مقابلا للأصح، الأصح إيه؟ أنه يشترط هذا، يقابله أنه لا يشترط. مقابله ماذا؟ لا يشترط، لا يشترط أن لا تشمل دليل العلة حكم الفرع، لا يشترط أن لا تشمل، أي أن لا يشمل دليل العلة حكم. هذا هو المقابل، مقابل المختار. لماذا يعني ذهبوا إلى هذا القول؟ لماذا قالوا لا يشترط؟ لأي سبب أو لأي دليل؟ قالوا لا يشترط لأنهما دليلان على مدلول واحد، لأنهما دليلان على مدلول واحد. إذن كون دليلين على مدلول واحد كلام وجيه، كون دليلين على مدلول واحد كلام وجيه، فلذلك استندوا إلى هذا الكلام الوجيه في هذا المقابل في المسألة التي تأتي. فلماذا أنت لم تذكر هنا قيلا في هذه المسألة؟ في هذه المسألة ما قال على المختار في هذه المسألة إيه؟ وأن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع على المختار أو على الأصح، ما قال، بل لم يذكر فيه قولا ثانيا، لم يذكر هنا قولا ثانيا، وكان متأتيا، وكان ممكنا أن يذكر هذا القول الثاني الذي يأتي هناك أن يذكره هنا بتوجيه إيه؟ بتوجيه أن هذا دليلان على مدلول واحد كما يأتي هناك. فهمتم سؤال جيد؟ فلذلك قال وسيأتي من شروط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بأمومه أو خصوصه على المختار. شوف قال على المختار، هذا كلام المصنف. فيقابله قول يرى إيه؟ أن هذا شرط ليس لا يشترط. فلماذا لا يشترطون؟ فمقابله، أنت تعرف مقابله، لا يحتاج، لا حاجة إلى أن تقول ما هو المقابل. المقابل إيه؟ عدم الاشتراط. المقابل إيه؟ عدم الاشتراط. الذي أحتاج إلى الذكر هو إيه؟ مبناه، مبنى المقابل. المقابل بني على ماذا؟ فمقابله المبني، هنا نحن بحاجة إلى التركيز. فمقابله المبني على جواز دليلين على مدلول واحد. إذن المقابل هناك في تلك المسألة بنى قوله على إيه؟ على جواز وجود دليلين على مدلول واحد. هما إيه؟ دليل العلة دليل الفرع، والقياس أيضا دليل الفرع، القياس دليل الفرع، ودليل العلة أيضا دليل الفرع، يعني دليلان على الفرع. فليكن الأمر كذلك هنا أيضا، هو دليل الأصل دليل الفرع، القياس دليل الفرع. لماذا لم تنظر بينهما؟ لماذا لم تسوي بينهما؟ فعلى هذا السؤال يجيب الشارح. فمقابله المبني على جواز دليلين على مدلول واحد كما سيأتي، لا يأتي هنا إيه؟ هذا البناء أو هذا المبنى لا يتأتى هنا. فطالما لا يتأتى المبنى فلا يتأتى المبني عليه. إذا لم يمكن البناء الأساس فلا يمكن الجدار، إذا لم يمكن الأساس فلا يمكن الجدار الذي تبني عليه. لماذا؟ لماذا لا يمكن الجدار؟ لماذا لا يمكن الأساس هنا؟ يجيب، لا يأتي هنا. لماذا؟ كما الكاف لتعليل، لما يفهم، لما يفهم، يعني لماذا لا يأتي هذا البناء المبني، يعني فيه بناء، في مبنى، لماذا لا يأتي هذا المقابل هنا أو هذا المبنى هنا؟ لما يفهم من العلاوة، يعني كما يفهم، يعني لما يفهم من العلاوة السابقة في التوجيه. ما هي العلاوة؟ أيوة على أنه على أنا شوف في في في مسألتنا السابقة على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس. شوف أنت في الصورة الأولى في المسألة الرئيسية جعلت الخمر أصلا والنبيذ فرعا، ألم يكن بإمكانك أن تجعل النبيذ أصلا والخمر فرعا؟ إذن لماذا جعلت الخمر أصلا؟ هذا تحكم. إذن أنت في مسألتك الآن عندك دليلان، يعني لماذا جعلت هذا هو المعتمد أو لماذا جعلته شرطا؟ لا لدليل واحد فقط، أنت لك هنا دليلان في هذا الاشتراط. يشترط أن لا يكون دليل الحكم شاملا لحكم الفرع. لماذا؟ لدليلين. أولا الاستغناء. أولا جيد، تسقط هذا الدليل، تسقط هذا الدليل لإمكان ورود دليلين على مدلول واحد. سقوط هذا الدليل لا يعني سقوط المدلول. ليه؟ لأن عندي دليلا آخر وهو إيه؟ التحكم في جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا. هذا التحكم لا يأتي هنا في العلة. ليه؟ لأن دليل العلة يدل على دليل يدل على حكم الفرع، أما هنا دليل الأصل يدل على الفرع. دليل الأصل يدل على الفرع، أصل وفرع، أصل و أما العلة والفرع، العلة والفرع، هل العلة أصل؟ ليس العلة أصل. فهمت؟ إذن هذا التحكم الذي استندنا إليه لا يأتي هنا، فالتحكم يبقى دليلا، يبقى دليلا. هذا الدليل هو الذي يوجب عليك هذا الاشتراط، لأن التحكم مرفوض. التحكم يعني التحكم يعني ترجيب لا مرجح، مرفوض، وهذا ما زال قائما. أما في المسألة التالية التي تأتي، أنت تستدل هناك، لا تستدل هناك بالتحكم لأنه ليس هناك تحكم، لأن الأمران هما العلة والفرع. الأمران في المسألة القادمة هما إيه؟ العلة والفرع. الأمران هنا في مسألتنا الأصل والفرع. الأمران في مسألتنا إيه؟ الأصل والفرع. لماذا جعلت هذا أصلا وذاك فرعا ولم تعمل الأجزاء وليس عندك مرجح؟ هذا تحكم، التحكم مرفوض. فلذلك أقول لك من أين جاء التحكم؟ من هذا السبب. سبب إيه؟ شمول دليل الأصل حكم الفرع. فلذلك نقول يشترط أن لا يشمل دليل الحكم دليل حكم الأصل حكم الفرع. أما في المسألة الآتية ليس هنا كلام التحكم، لأن الأمران هما العلة وحكم الفرع. أنت لا تجعل العلة أصلا والفرع فرعا، فهمتم؟ فلذلك قال كما يفهم من العلاوة السابقة في التوجيه. يعني الوقت قد انتهى. هناك أشياء يعني يمكن أن أبينها لكن لا يتصل الوقت، نكمل غدا إن شاء الله.